وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشي وزرع، أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما، لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده، ولا يلزم أن يرد جلد ميتة ولو بعد الدبغ لأنه لا يطهر بدبغ. وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات، قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. يقول رحمه الله: وإن غصب كلبا يقتنى. تقدم أن الكلب ليس أن الغصب استيلاء على الحق سواء كان مالا أم اختصاصا، وعلى هذا فالاستيلاء على الكلب يعد غصبا. قال: وإن غصب كلبا يقتنى، يقتنى احترازا مما لو غصب كلبا لا يقتنى. يقول: ككلب صيد وماشية وزرع. وقول المؤلف هنا ككلب، الكاف للتشبيه ولا للتمثيل؟ تمثيل. سواء قلنا للتمثيل أو قلنا هي للتشبيه، التشبيه أو يعني الكاف عموما، سواء قلنا للتمثيل أو للتشبيه قد يكون في العبارة نظر، لأن قول المؤلف ككلب صيد وماشية وزرع قد يوحي بأن هناك كلبا يقتنى لغير هذه الأغراض، وليس الأمر كذلك. يدخل في تكون من باب الأولوية، يعني إذا قلت مثل حراسة الآدمي ونحن نتكلم عن ما ورد به النص، النص ورد بالثلاثة، فقول المؤلف ككلب صيد وماشية وزرع قد توعي هذه العبارة أن هناك كلبا يقتنى لغير هذه الأغراض، وليس الأمر كذلك. ولذلك لو كانت العبارة وإن غصب كلبا يقتنى وهو كلب الصيد والحرف والماشية، أو قال ما تكون عبارة شو؟ لو قال ككلب صيد حتى لو كان المشكلة في الكاف، لا ما هي يستعتري، يعني إذا قلنا التعليم وإن غصب كلبا يقتنى لأنه كلب صيد لا ما يستقيم. طيب، فالواقع أن الصور الثلاث صيد وماشية وزرع ليست تمثيلا وإنما حصر، لأن الكلب لا يجوز اقتناؤه لغير الثلاث. فلو كانت العبارة وإن غصب كلبا يقتنى وهو كلب الصيد والحرز والماشية، نعم، قال: أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما. لماذا؟ لأن هذا إيش؟ محترم، محترم، فالكلب الذي يقتنى حق لصاحبه محترم. والخمر قال: أو غصب خمر ذمي، لكن اشترط المؤلف يقول مستورة، فإن كانت غير مستورة فليست محترمة. إذن إذا قال قائل: هل لنا خمر محترمة؟ نقول: نعم، الخمر المحترمة هي خمر الذمي المستورة، وإنما كانت محترمة لأنها مال عنده، هي مال عنده، لكن لو أنه لم يسترها الخمر بل جهر بها فلا تكون محترمة في هذا الحال. يقول: ردهما علقا لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذم يقر على شربها وهي مال عنده فيردها. طيب، وعلم من قوله أو خمر ذم أنه لو غصب خمر مسلم أنه لا يردها، لأنها ليست، أولا لأنه لا يقر على شربها، وثانيا أنها ليست مالا. قال: ولا يلزم أن يرد جلد ميتة، يعني لو غصب جلد ميتة فإنه لا يلزم، لا يلزم رد. ولهذا قال: ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ لأنه لا يطهر بالدبغ، لا يطهر بالدبغ. والصواب في هذه المسألة أن جلد الميتة حكمه حكم ما تقدم، لأنه حق، هو كالكلب، هو كالكلب. لكن يقول: وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات. الحارثي رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد، له شرح على المقنع، له شرح على المقنع من أنفس شروح المقنع، من العارية إلى الوصايا، من العارية إلى الوصايا. ولذلك تجد أن النقل عن هذا العالم إنما يكون من هذه الأبواب، من العارية إلى الوصايا، لا تجد كلاما له في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الحج، اللهم إذا كانت مسألة استطرادية في تلك الأبواب، في تلك الأبواب لا مخطوط. طيب، وقال الحارث يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات، وهذا هو المذهب، مذهب كما تقدم في الآنية أن جلد الميتة يباح الانتفاع به قبل الدبغ، بعد الدبغ، نعم بعد الدبغ في اليابسات. قال في تصحيح الفروع وهو الصواب، وهو الصواب. والصواب أيضا أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، وإذا قلنا يطهر بالدبغ صار كالثوب المتنجس، صار كالثوب المتنجس، إذن هو ماء محترم. قال رحمه الله: وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحترمة، وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة هدر، سواء كان المتف مسلما أو ذميا، إلا أنه يستثنى من ذلك ماذا؟ جلد الميتة. إذا قلنا إن جلد الميتة يطهر بالدبغ فإتلافه ليس هدرا بل هو مضمون. قال: سواء كان المتلف مسلما أو ذميا، لأنه ليس لها عوض شرعي، لأنه لا يجوز بيعها، وإذا لم يكن لها عوض شرعي لم يثبت الضمان. قال رحمه الله: وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه. نعم، إذا استولى على حر فإنه لا يضمنه، وذلك لأن الحر لا تثبت اليد عليه، لا تثبت عليه اليد، أواضح؟ لكن مر بنا في الديات أنه إذا غصب حرا صغيرا فمات بمرض فإنه يضمنه، فلعل المؤلف رحمه الله جرى هنا على قول وهناك على قول. قال: لم يضمنه لأنه ليس بمال، وإن استعمله كرها فعليه أجرته، يعني إذا غصب حرا سواء كان صغيرا أم كبيرا واستعمله صار يستعمله في الخدمة ونحو ذلك فعليه أجرته مدة بقائه عنده. قال: لأنه استوفى منافعه وهي متقومة. إذن عينه لا ضمن فيه لأنه غير متقوم، أما منافعه فإنها متقومة. قال رحمه الله: أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته، غصب حرا لمدة شهر ففي هذا الحال إيش؟ عليه الأجرة، عليه الأجرة. وظاهر كلامه رحمه الله سواء كان مثله يعمل أو لا يضمنه بالأجرة، أو بالأصح يضمن أجرته سواء كان مثله يعمل أو لا. والصواب التفصيل في ذلك، وهو أن الحر إذا غصبه فإن كان مثله يعمل وكان غصبه له منع له من عمله المعتاد ضمن أجرته، وإلا فلا. فلو استولى على حر عاقل ليس عنده عمل فنقول هنا لا يضمن منافعه مدة بقائه عنده إلا إذا استعمله. نعم. قال: فعليه أجرته لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها، وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه. نعم، وإن منعه العمل يعني من عادته أن يعمل ومنعه العمل كل يوم يذهب مثلا يقود سيارة ونحو ذلك فإنه لا يضمن هذه المنافع، والصواب أنه يضمنها، أنه يضمنها. وعلى هذا فالمدار في ضمان منفعة الحر في مسألتين: المسألة الأولى إذا استعمله مطلقا سواء كان مثله يعمل أو لا، والمسألة الثانية إذا منعه من العمل وكان من عادته العمل. أقول المنافع الحر، منافع الحر مضمونة في مسألتين: المسألة الأولى إذا استعمل، والمسألة الثانية إذا منع العمل وكان من عادته العمل فإنه يضمن في الغصب، في المسألة هذه. نعم. ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل. وإن غرم على رد المغصوب أضعافه لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه. وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طلبه المالك بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. ولزمه أرس نقصها أي نقص الأرض وتسويتها لأنه ضرر حصل بفعله، والأجرة أجرة مثلها إلى وقت التسليم. وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعهم. طيب، يقول رحمه الله: ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقادر على رده. نعم، إذا غصب شيئا لزمه أن يرده، لزمه أن يرده إلى من؟ إلى مالكه. لكن المؤلف يقول إن كان باقيا وقادر على رده، فإن كان قد تلف لزمه رد القيمة هو الضمان. وقوله قادر على رده قدر على رده، يخرج بذلك ما لو لم يقدر على رده. إذن الغاصب يلزمه رد المغصوب بشرطين: الشرط الأول أن تكون عين المغصوب باقية، والشرط الثاني أن يقدر على رده. فإن كان المغصوب قد تلف فيضمن ماذا؟ القيمة. وإن لم يقدر على رده، وإن لم يقدر على رده كما لو جهل ربه، فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يتصدق به عنه مضمونا، أنه يتصدق به عنه مضمونا، كما لو غصب مالا من شخص ثم مضت السنين وجهل المال الذي غصبه وجهل عين صاحب المال، فهنا يتصدق به عنه مضمونا، يخرجه بالنية عن صاحبه. يقول نعم لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال رواه أبو داود: وإن زاد يعني المغصوب لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، كما لو وصب مثلا شاة فسملت فإنه يلزم أن يردها، نردها بزيادتها، وهذه الزيادة متصلة. غصب شاة فحملت يلزمه أن يردها مع حملها، وهذه الزيادة منفصلة. لماذا؟ نقول لأن هذه الزيادة نماء للمغصوب وتابع له، وتابع له. ولا يقول الغاصب مثلا هذا النماء حصل تحت يدي فيكون لي، ونقول يدك ليست يدا محترمة حتى إيش تكون الزيادة لك. قال: وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل، وإن غرم على رد المغصوب أضعافه. حتى لو كان المغصوب، لو قدرنا أن قيمة المغصوب 1000 ريال وغرم على رده 1000، يلزمه بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. قال: لكونه مثل المؤلف، قال: لكونه بنى عليه، بنى عليه مثل غصب أرضا وبنى عليها بيتا، بنى عليها بيتا، يلزمه أن يرد الأرض كما كانت حتى لو غرم الأضعاف. وهنا الغرامة تكون في ماذا؟ في هدم البيت وتسوية الأرض وغير ذلك. يقول: لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه، لو كان بعيدا مثل غصب عينا ووضعها في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر، وكان يلزم من رد العين السفر والمؤونة الحمل ونحو ذلك، فيلزمه يلزمه. والسبب والدليل ذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. وهنا يجب أن نعلم قاعدة على المذهب في باب الغصب: أن الغاصب يعامل في الغالب الأعم بالأضر، يعامل بالأضر. يقول رحمه الله: وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. ولزمه أرش نقصها أي نقص الأرض وتسويتها، لأنه ضرر حصل بفعله، والأجرة إلى آخره. هذه مسائل ذكرها المؤلف مما يترتب على غصب الأرض. غصب الأرض: أولا، إذا غصب أرضا وبنى فيها أو غرس فيها ترتب على ذلك عدة أمور. أولا وهو معلوم لكم: الإثم، يأثم لأنه فعل محرما. ثانيا، لزوم القلع، لزوم القلع ولزوم الهدم بالنسبة للبناء، لكن يقول المؤلف: إذا طالبه المالك بذلك، إذا طالبه المالك بالقلع أو طالبه المالك بالهدم. فإن لم يطالبه بذلك وإنما اتفق على مثلا أن يتملك المالك الغراس أو البناء، فسيأتي حكمه. يقول: لازمه إذا طالبه المالك بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. ولزم أرش نقصها أي نقص الأرض، لأن الأرض بالغراس تنقص، وكيفية النقص قالوا: لأن الغرس النخل ونحوه يمتص طعم الأرض، ولذلك لو غرست غراسا ثم قلعته وغرست بدلا عنه غراسا لا يكون طعم الأول، لا يكون طعم الثاني كطعم الأول. طيب والعرش كيف ذلك؟ نقول تقدر الأرض مغروسة ثم تقدر خالية من الغرس، وما بينهما هو العرش. فلو قدرنا أن قيمة الأرض مغروسة 100,000 وقيمتها غير مغروسة 80، فالعرش هنا 20. يقول وتسويتها، نعم، لأنه إذا قلع كان هناك حفر فيلزم تسوية. قال لأنه ضرر حصل بفعله، والأجرة، والأجرة يلزم أيضا الأجرة. طيب في البناء كذلك، يلزمه هدم البناء وإزالته، ويلزمه أيضا عرف النقص، ويلزمه التسوية، ويلزمه إيش بعد الأجرة، ها؟ إيه إذا كان نقص، نعم إذا كان نقص. يقول أي أجرة، أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم. قال رحمه الله وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله. نعم، لو قدرنا أنه غصب أرضا، غصب أرضا فغرس فيها أو بنى، ثم إن المالك، ثم إن المالك قال للغاصب لا تقلع الغراس، لا تزيله ولا تهدم البناء، أنا أتملك الغراس بقيمته وأتملك البناء بقيمته، فهل يلزم الغاصب القبول أو لا يلزم؟ يقول المؤلف لا يلزم الغاصب القبول، لأن الإنسان لا يجبر على بيع ماله. الآن الغراس مال للغاصب، والبناء مال للغاصب، والإنسان لا يجبر على نقل الملك في ماله، إنما البيع عن تراض. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم. ولهذا قال وله قلعه. وظاهر كلامه رحمه الله أن الغاصب، أن الغاصب يمكن من ذلك سواء كان له غرض صحيح أم لم يكن له، أم لم يكن له غرض صحيح، يعني سواء كان قلعه للغراس لغرض صحيح، كما لو قال أنا أريد أن أقلعه لأغرسه في أرض أخرى هي ملك لي، أو لا، أو لا. والصواب في هذه المسألة تفصيل، وهو إن كان له غرض صحيح فإنه لا يجبر، لأن هذا عين ملكه، والإنسان لا يجبر على نقل ملكه أو بيعه لغيره. وإن لم يكن له غرض صحيح كما لو قصد المضارة فقط والمعاندة، فإن هذا سفه، ولا نمكن السفيه من سفهه، سفيه ما يمكن من سفهه. أواضح الآن؟ أيضا بالنسبة للمالك كذلك، لو قدرنا أن الغاصب بذل الغراس للمالك أو بذل البناء للمالك، لما غصبه الأرض وطلبه المالك بالقلع والهدم، قال لا، قال الغاصب للمالك تملك الغراس وتملك البناء، هل يجبر الغاصب، هل يجبر المالك؟ نقول لا يجبر، لا يجبر. وظاهر كلام العلماء الفقهاء العموم أنه لا يجبر، والتعليل فيه كالتعليل الغاصب، لكن أيضا يقال في ذلك التفصيل، وهو إن علمنا أن قصد المالك من الامتناع من التملك المضارة فقط لم يمكن، وإن كان له غرض صحيح كما لو قال أنا أريد قلع الغراس لأني أريد أن أغرس بدل النخل عنبا وأن أبني البيت على هيئة أخرى، فهنا لا يجبر. فالمهم أنه متى علمنا أن أحدهما قصد بالامتناع المضارة والمعاندة فإنه لا يمكن. قال رحمه الله وله قلعها، وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب، للغاصب. لماذا؟ نقول لأن هذا نماء، نماء ماله. طيب يقول وعليه أجرتها، يعني مدة بقاء الزرع. قال وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته. الزرع إذا غصب أرضا وزرع فيها فإن ربها يعني المالك يخير، فإن شاء ترك الغاصب إلى الحصاد في الأجرة، وإن شاء تملكه بقيمته، بأن يقول له كم قيمة هذا الزرع البذر ولواحقه، كم قيمة البذر وقيمة لواحقه، فإذا قال كذا وكذا أعطاه إياه وتملكه. ولهذا قال وهي مثل بدره وعوض وهي مثل بدره وعوض لواحقه. نعم. قال رحمه الله ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك. عندكم صيد ولا صيدا؟ ها؟ إن كانت صيدا فحصل وإن كانت صيد فحصل. يقول نعم وإن غصب ولو غصب جارحا. الجارح معروف وما علمتم من الجوارح ما يصاد به من حيوانات ككلب الصيد مثلا والصقر ونحوه. قال أو عبدا غصب عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد فلمالكه أي مالك الجارح ونحوه لأنه بسبب ملكه فكان له. نعم لأنه بسبب ملكه فكان له. والحقيقة أن هذه المسائل الثلاث قياس بعضها على بعض قد يكون فيه شيء من النظر، لأنه الآن غصب جارحا. الجارح والعبد ظاهر أن الصيد إنما حصل بهما في الواقع، لأنه ليس من الغاصب أدنى عمل سوى الإطلاق أو اللسان. لكن في مسألة الفرس، في مسألة الفرس يعني الآن الجارح من الذي له الأثر في الصيد؟ الجارح. في العبد؟ العبد. في الفرس؟ بينهم الراكب. إلى احنا نتكلم على الأثر في الواقع الذي له الأثر في الفرس هو الغاصب. ولهذا كان قياس هذه المسائل أو التسوية بين المسائل الثلاث محل نظر. قال فحصل بذلك أي الجارح والعبد والفرس صيد فلمالكه أي مالك الجارح ونحوه لأنه بسبب ملكه فكان له. هذا هو المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أن الصيد يكون للغاصب وعليه للمالك أجرة مثل والقول الثالث أن الصيد أو الكسب يكون بينهما على قدر النفع. فالأقوال ثلاثة: المذهب أن الصيد للمالك، والقول الثاني أن الصيد للغاصب وعليه للمالك أجرة المثل، والقول الثالث أن الصيد يكون بينهما على قدر نفعهما. فيقدر مثلا نفع الفرس ونفع الغاصب، يقال هذا الصيد كم الأثر بالنسبة للفرس وكم الأثر بالنسبة للغاصب. فإذا قالوا أثر الفرس بالنسبة للصيد 30% وأثر الغاصب مثلا 60%، نقول الصيد الآن بينهما أثلاثة، لهذا ثلثان ولهذا ثلث ولهذا ثلث. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الصيد إيش يوزع بينهما على قدر المنفعة، على قدر منفعة كل واحد. يقول رحمه الله وكذا، يعني وكذا الحكم لو غصب شبكة أو شركا أو فخا وصاد به فإنه يكون إيش لمن؟ للمالك. للمالك. وإذا قلنا بالمسألة السابقة إن الغاصب إذا صاد صيدا يكون بينهما، فهنا هذه المسألة أولى في الواقع أولى، لأن الشبكة ليس منها أمل، والشرك ليس منه أمل، والفخ ليس منه أمل، بخلاف مثلا العبد والفرس والجارح. والجارح فهنا في الواقع لو قيل بمسألة الشبكة والشرك والفخ إنه يكون للغاصب وعليه للمالك أجرة المثل. ولا نقول أيضا يوزع بينهما، والسبب في ذلك أن هناك فرقا بين الشرك والشبك والفخ وبين الفرس، لأن الفرس منه أمل، أما الشبك والشرك والفخ فليس منه أمل. طيب لو غصب شبكة، معروف الشبكة، أو شركا، ما هو الشرك؟ أو فخا، تعرفون الفخ؟ فخ في الصيد يستعمل، آلة تمسك الصيد، هذا يدخل فيها كل ما يصاد به. يقول ولا أجرة لذلك. نعم. وقوله ولا أجرة نفي للقول بوجوب الأجرة وجوب الأجرة. وتقدم أن هذا القول أقرب للصواب. قال وكذا لو كسب العبد فإن الكسب يكون لمن؟ ها؟ للمالك. المالك يقول بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو الغاصب. هو الغاصب. ووجه أنه الغاصب لأن أثر العمل في المنجل، والمنجل معروف ما تقطع به الأشجار يسمى المخلب، أكثر من أثره في إيش؟ في مسألة الفرس وغيره. ولذلك حقيقة لا فرق بين المنجل وبين الشبكة، لا في فرق، ليس ثمة فرق بين المنجل وبين الشبكة. قال لأنه آلة فهو كالحبل يربط به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.